إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير وعافية، نحمد الله تعالى ذلك. أين وصلنا في الدرس السابق يا أحمد؟ عند مزية يوم عرفات إذا وافق يوم الجمعة. أحسنت، اقرأ فتح الله عليك. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد: ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة، أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، والثاني أنه يوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، هذه المزية ليوم عرفات أم ليوم الجمعة؟ سؤال وجيه يا خالد. إن هذه الساعة ليوم الجمعة، وفي هذا توسعة على المسلمين، تتكرر عليهم هذه الساعة كل 7 أيام. أما لو كانت ليوم عرفة فهي ساعة تتكرر كل سنة مرة. والدليل على أنها ليوم الجمعة فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. تابع يا أحمد. الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. لقد كان كثير من قادة المسلمين الذين عرفوا فضل يوم الجمعة يحشدون جنودهم لقتال العدو في هذا اليوم لينعموا ببركة هذه الساعة. فمعركة حطين كانت يوم الجمعة وانتهت يوم السبت بنصر المسلمين، ومعركة عين جالوت كانت يوم الجمعة في العشر الأواخر من رمضان، وأوصى قائدها الملك المظفر قطز جنوده قائلا: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم. أسمع أن كثيرا من معارك المسلمين المظفرة كانت في رمضان. هذا صحيح يا خالد، بدءا بمعركة بدر وفتح مكة والأندلس والزلاقة وعين جالوت وشقحب، والأخيرتان ضد الغزاة التتار، ومعارك أخرى كثيرة أقل شهرة مما ذكرت، إلى معركتنا الأخيرة مع اليهود المغتصبين لفلسطين في العاشر من رمضان. تابع يا أحمد. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه. وفي النسائي عن أبي هريرة قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. وفي إسناده نظر، فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف. هل معنى هذا أن الحديث ضعيف؟ هذا صحيح، فإذا كان الراوي مجهولا فهذا ضعف في السند. ومن العلماء من لم يبح العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صيام يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. هل يفهم من عدم صيام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اليوم أنه منهي عن صيامه للحاج؟ ويقوي هذا من الحديث الضعيف السابق. النهي يحتاج إلى نص صريح ملزم، وابن عمر متوقف لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، فهو لا يصومه لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قد صامه ولا الخلفاء الراشدين من بعده، وكذلك لا يأمر بصومه ولا ينهى من يريد صيامه لأنه ما بلغه بذلك أمر ولا نهي، فهو كما ترى متوقف في هذه المسألة. وكلامنا هذا في حق الحاج الواقف بعرفة، وأما لغير الحاج فهو مستحب لحديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. تابع يا أحمد لنسمع زيادة توضيح من ابن القيم. وفي الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم، والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منن عيدنا أهل الإسلام. والتفصيل أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، أما بقية البلدان فإنهم يجتمعون يوم النحر في صلاة العيد، فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا، واجتمعت فضائل اليومين في يوم واحد. تابع يا أحمد. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال عمر أي آية؟ قال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. وهل أخذ عمر رضي الله عنه بقول اليهودي فجعل هذا اليوم عيدا؟ هداك الله يا خالد، وهل أعيادنا في الإسلام إلا بأمر من الشرع؟ عفوا يا فضيلة الشيخ، تذكرت الحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام من عيدنا أهل الإسلام. أما الآية فنزلت في يوم جعله الله عيدا للمسلمين، ولم يكن العيد بسبب نزولها، ولكن عمر أراد أن يبين لليهودي أننا معشر المسلمين نعلم متى نزلت وأين نزلت، لأننا متابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع يا أحمد. والسابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. لهذا شرع الله لعباده يوما يجتمعون فيه كل أسبوع فيذكرون فيه الجنة والنار للتذكير. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تابع يا أحمد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان لاشتمالهما على ما كان ويكون في هذا اليوم. ويوم عرفة يدل أيضا على هذا الموقف، فاجتماع المسلمين شعثا غبرا صورة مصغرة ليوم الحشر. هذا صحيح. نحن ما زلنا في ذكر المزايا ليوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة. تابع يا أحمد أفادك الله. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله. لذا نرى كثيرا من البلدان الإسلامية تجعل هذا اليوم عطلة لكي يتفرغ الناس فيه للعبادة، طبعا هذا لمن يوفقه الله فيعرف فضل يوم الجمعة. نعم تابع يا أحمد. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة. وما يوم المزيد؟ تريد التعجل، ومع ذلك سأبسطه لك. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هنا تعني النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة وهو يوافق يوم الجمعة. فالمؤمنون لهم الجنة ولهم زيادة عليها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا منتهى ما يناله المؤمنون من تكريم. وأما المزية العاشرة فهي دنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ليباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دنوه تبارك وتعالى من عباده ساعة الإجابة. أما ما يعتقده العوام من أن الحجة في هذا اليوم تعدل 72 حجة فليس له أصل من حديث أو أثر صحيح. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.